قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذه الجملة ما إعرابها؟ جملة تعليلية لا محل لها من إعراب، فإنه نهى عن تبذير وعلل هذا النهي بقوله إن المبذرين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن مراد بالأخوة هنا؟ أي المماثلة التامة. أحسنت. ويجب ترك مماثلة الشيطان ولو في خصلة من صفاته وخصلة من خصاله، فإنه واجب على الإنسان أن يترك مماثلة الشيطان. وكم الذين يشربون بشمائلهم الآن ويأكلون بشمائلهم ويأخذون ويعطون بشمائلهم، كم في الأمة تجد ربما ما يشرب بيمينه إلا نادر، أكثر الشرب بالشمال وأكثر الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال، وهكذا ربما الأكل بالشمال. وهذا من المماثلة في بعض الخصال للشيطان وبعض الصفات، والله سبحانه نهى عن ذلك. قول وكان الشيطان لربه كفورا، كثير الكفران والجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. ومن أين أخذت الكثرة؟ نعم، صيغة المبالغة كفور، بل هذا حاله وهذا شأنه كفور. قول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، ما هي إما؟ ما هي إما هذه؟ تفصيلية أم ماذا؟ مركبة من إن وما زائدة. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك، ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومعنى الآية تقدم معنا، أي إن أعرضت عن ذي القربى والمساكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض ابتغاء رحمة من ربك، ابتغاء رزق، ما عندك رزق، فقدت الرزق وفقدت المال الذي تعطيهم فأعرضت عنهم لأجل هذا، وأنت ترجو الرحمة وترجو الرزق من الله سبحانه وتعالى، فأجبهم بجواب حسن وردهم ردا حسنا وعدهم عدة حسنة، وأنكم أبشروا فقل لهم قولا ميسورا، أبشروا إذا يسر الله الرزق نعطيكم، أو الله يرزقنا وإياكم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أدب المنع عن التبذير بين أدب الإنفاق بعد ذلك، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أدبان عظيمان، أدب للمنع لعدم وجود الرزق، فذكر الأدب كيف نتعامل مع السائلين وكيف نردهم، فذكر بعد ذلك أدبا آخر وهو أدب الإنفاق، كيف ينفق الشخص، فبين سبحانه أنه يتوسط في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي فلا تمسك عن نفسك وعن أهلك وتكون شحيحا بخيلا فتعاتب وتلام فتقعد ملوما من الناس ومن السائلين بأنك شحيح ولا تعطي الحق الذي عليك ولست بكريم، محسورا أيضا كذلك أيضا، أي نادما على قول، نادما على ما سلف من العطاء إذا بذرت أو إذا تجاوزت الحد في الإنفاق، تجاوزت الحد في العطاء وربما تندم بعد ذلك، فإذا اقتصد. فقوله فتقعد ملوما محسورا، أي محسورا بسبب ما فعلته من الإسراف، منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر الذي حصل لك، حيث أنك لم تبقي شيئا لنفسك ولا لأهلك، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أو يكون معناها فتقعد محسورا، أي أنك نادما على ما سلف، فهو محتمل لهذا وهذا، وقد ذكر التفسيرين رحمه الله. فهذا أدب من آداب الإنفاق، وذاك أدب من آداب المنع. فبعد النهي عن التبذير ذكر أدب من آداب المنع، ثم ذكر أدب من آداب الإنفاق، أو ذكر أدب الإنفاق بعد ذكر أدب المنع. ما أحسن القرآن، آداب كله وعقائد كله خير عظيم اشتمل عليه القرآن، ففيه الآداب وفيه الأخلاق، فيه المعاملات وهي من الأخلاق، وفيه غير ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أين تؤخذ أصلا هذه الأمور؟ تؤخذ من القرآن، ما يتصنع بها الإنسان، هذه آداب قد ذكرها الله في كتابه. وهكذا من أين تؤخذ العبادات؟ ومن أين تؤخذ العقائد؟ والذي أخذ هذه الأشياء عن غير الكتاب والسنة سيضل ولا يوفق ولم يأتي بشيء حسن، وإنما الحسن والأحسن في القرآن. حاصل هذا من التوسط في النفقة كما تقدم معنا، لا إفراط ولا تفريط في جميع الشؤون، يتحصل من ذلك في النفقة شرع مشروعية التوسط، وأن الإنسان يتوسط فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط، ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم وصدق، فلا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا قصد أو كلا طرفي قصد الأمور ذميم مذموم، طرف هذا والطرف هذا مذموم، تفريط والإفراط مذموم، والوسط المحمود، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الذي يقصد تفريط مذموم، والذي يقصد الإفراط مذموم. والشريعة جاءت بهذه القاعدة، لا إفراط ولا تفريط. القصد القصد تبلغ. قال رحمه الله قوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه أيضا أحكام وتعاليم وآداب ومناهي عظيمة. وقوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه الجملة تعليل لما تقدم من قوله إما تعرضن عنهم، فكأنه سبحانه يقول إن أعرضت عنهم لفقد الرزق فقل لهم قولا ميسورا ولا تهتم بذلك، لا تهتم لذلك، فإن ذلك ليس لهوانك على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله بيده كل شيء وبيده مقاليد الرزق جل وعلا، فيوسع على بعض ويضيق على بعض، فلا تهتم لهذا، هذه الأمور لله يا محمد. وهكذا لمن كان له الخطاب، لا تهتموا يا أصحاب رسول الله، فالله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، والعطاء والمنع كله بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى التابعة لحكمته البالغة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، تقدم معنا أنه قال إما تعرضن عنهم ما معك شيء فأعرضت عنهم ولم تعطهم شيئا، هذا يا محمد ليس لهوانك على الله جل وعلا، وإنما لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء، حسب ما تقتضيه المشيئة التابعة للحكمة البالغة. فلا يكون من وسع له سبحانه في رزقه مكرما عنده، ولا من ضيق عليه سبحانه وتعالى في رزقه هينا لديه. وهذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لأن الذي يرهقهم من الإضاقة ليس لهوانهم على الله ولكن لمشيئته جل وعلا، فالله يعطي ويمنع، فهو المعطي المانع سبحانه وتعالى من أسمائه المعطي أو المانع المعطي، وهما اسمان مزدوجان لا يفردان بل يذكران مع بعض، المعطي المانع أو المانع المعطي سبحانه وتعالى، فهذه من أسماء مزدوجة التي لا تفرد. ثم نهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذا خطاب كما قال بعض أهل التفسير للموسرين لمن كان لهم أموال فيخشون أنهم إذا أنفقوا وكثر الأولاد يذهب المال، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد خشية الفقر، فلا تقتلوهم، يكون عندكم أموال وتخشون أنه إذا زاد الولد وكثر الأولاد ربما تحتاجون إلى نفقة أكثر فيذهب المال، يذهب المال، فلذلك تحددون النسل، تقول نحن عن 5 6 يكفونا، فإنهم لو زاد 10 20 ربما يذهب هذا المال الذي بيدي بسبب النفقة هنا وهنا فيكثر الأولاد فلا نستطيع عليهم ويذهب المال بعد ذلك، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية الفقر، فإن هذا لا يجوز. وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا نهي للمعسر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من أجل الفقر ما معكم نفقة، وهذا نهي للموسرين أصحاب الأموال، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، عندكم مال لكن تخشون أنهم إذا كثروا يذهب المال هذا. والآية الثانية التي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا نهي للمعسر أنه لا يقتل من أجل الفرق، الله يرزقهم سبحانه وتعالى كما يرزقك جل وعلا يرزقك أنت، الله الذي يرزقك، وهكذا أيضا الأولاد يرزقهم الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالله يرزق الكل ما في الكون تكفل الله بأرزاقهم، فإذا ما الداعي لقتلهم؟ فإن العرب كانت تقتل الأولاد البنات للأمرين، خشية الإنفاق أو من خشية أو خشية إملاق أو من خشية إملاق، والأولاد يذكروا يقتلونهم من لأجل هذه العلة خشية إملاق لا لأجل العار، والبنات يقتلن إما للعار أو لأجل الفقر، والأولاد يقتل من أجل الفقر، الولد يقتل من أجل الفقر، فنهاهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا فساد. الأول سوء ظن بالله سبحانه وتعالى إذا قتلهم الشخص خشية إملاق أو من خشية إملاق، فهذا سوء ظن بالله وبالرازق سبحانه وتعالى، والثاني فساد للعالم، فإنه سينقطع هذا النوع، والله سبحانه وتعالى أراد تكاثر هذا النوع في الكون، فقتل الأولاد من أجل الإملاق هذا سوء ظن بالله، وقتل البنات من أجل العار هذا فساد للعالم، فإنه سينقطع هذا النسل وسينقطع نوع هذا النسل، وهذا فساد للعالم، فلا يجوز قتلهم، والله سبحانه من حكمته أراد إكثار هذا النسل في العالم، تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وأنتم تقتلوهم هذا يفسد به العالم وينقطع هذا النوع وينقطع النسل، ينقطع النسل بعد ذلك، فنهاهم عن هذا لأجل ذا، ونهاهم عن ذاك الأمر لما سمعتم، فإذا لا يجوز قتلهم لا خشية إملاق وهذا من باب سوء الظن بالله، ولا لأجل العار كما هو الحاصل في البنات فهذا فساد للعالم، فإن النسل يكثر بوجود الجنسين، فإذا قلت إن البنات هذا في خلل في العالم سيكون، فلا يجوز لا ذا ولا ذا، فعندنا علتان لقتلهما، من يذكرها؟ علتان لقتل الأولاد الذكور والإناث، فما هي علة قتل الإناث؟ علة قتل الإناث ما هي؟ العار، خشية العار، وهكذا ربما الفقر أيضا، وعلة قتل الذكور خشية إملاق، أحسنت، أي خشية الفقر. هذا الخطاب لمن؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لمن؟ للموسرين. كيف عرفت أنه للموسرين؟ بالعلة، خشية إملاق أي خشية الفقر، والتي في الأنعام من إملاق، نعم علة أو قصدي نهي للمعسرين أي من فقر، تقتلوهم من أجل الفقر الذي عندكم، وهنا تقتلوهم خشية الفقر حتى يذهب المال، تخشون أن يذهب المال فتقتلوهم لأجل هذا، وتحديد النسل والله من هذا الباب. تحديد النسل من هذا الباب، فإنه لا يريد الأولاد يكثرون. يقول من أين النفقة؟ ما معي إلا مال محدود، ربما إذا كثروا علي ذهب هذا المال. وأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء سيء الظن بربهم جل وعلا. وكما قال الكرخي رحمه الله، وهو كلام جميل يعني في الذي أشرنا إليه آنفا، أن قتل الأولاد لخوف الرزق أو خشية الفقر هذا سوء ظن، وقتل الأولاد لأجل العار هذا فساد للعالم، فساد للعالم، لأن فيه انقطاع نسل. ثم علل النهي سبحانه وتعالى بعلتين: نحن نرزقكم وإياهم، هذه علة، لستم لهم برازقين، نحن نرزقهم وإياكم، من الذي يرزقكم أنتم؟ الله سبحانه وتعالى، كذلك نحن، فلماذا تقتلهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ نحن نرزقهم وإياكم، هذه علة النهي الأولى التي ذكرت قبل في صدر الآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فبين سبحانه وتعالى لا داعي لقتلهم، لأن الرزاق والرازق لهم هو الله، وكذلك أنتم فلستم لهم برازقين، الله يرزق الجميع. والعلة الثانية: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا تقتلوا أولادكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، جريمة وإثما عظيما قتل الأولاد، ولا شك أنه جريمة وإثم عظيم، والخطأ هو على وزن إثم، فيتفق معه في الوزن وفي المعنى، فيتفقان خطأ وإثم، يتفقان وزنا ومعنى، إنه أو إن قتلهم كان إثما كبيرا، خطأ كبيرا أي إثما كبيرا. وهذه قراءة الجمهور خطأ، وقرئ خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهو يحمل على قراءة الجمهور، فإن خطأ بفتحهما بفتح الطاء وبفتح الخاء أيضا يكون بمعنى الإثم، بمعنى الإثم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي إثما كبيرا، خطأ كبيرا إثما كبيرا أيضا، هذه القراءة تحمل على هذا أو على معنى آخر، خطأ كبيرا أي خلاف صواب غير صواب، إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي غير صواب. وأما من قال الخطأ هو غير العمد فهذا ما هو في هذا المعنى في هذه الآية، ليس مقصودا هنا، بل خطأ يرادف خطأ، خطأ القراءة الثانية ترادف خطأ أي بمعنى إثم أو بمعنى غير صواب، إن قتلهم كان خطأ كبيرا غير صواب، ما هو من الصواب أبدا ولا من الرشد قتل الأولاد. فإذا هذا النهي علل بعلتين، العلة الأولى نحن نرزقهم وإياكم، لا تقتلوهم لأننا نرزقهم وإياهم، والعلة الثانية في النهي إن قتلهم كان إثما كبيرا، خطأ كبيرا أي إثما كبيرا. والحكم الواحد قد يعلل بأكثر من علة ولا مانع من ذلك، وهنا هذا النهي نهي القتل أو النهي عن قتل الأولاد علل بعلتين: بكون الله رازقا لكم جميعا، وهكذا لأنه إثم عظيم، والإنسان إذا علم أنه إثم عظيم سيتركه. فكم قراءة في قوله كان خطأ كبيرا؟ نعم، قراءتان، خطأ وخطأ، فما هي قراءة الجمهور؟ خطأ، فما معنى؟ معنى إثم، فيتفق مع الإثم في الوزن والمعنى، وزنه وزن إثم واحد ومعناهما واحد. والقراءة الثانية على أي شيء تعمل؟ خطأ كبيرة، على معنيين: إما بمعنى إثم تراد في القراءة الأولى، أو بمعنى غير صواب. أحسنته، ولا تحمل عن المعنى المعلوم أنه إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي غير مقصود، لا، هذا الكلام هنا ما هو موجود، هذا المعنى غير موجود، وإنما يحمل على هذا المعنى: خطأ كبيرا أي غير صواب، خطأ كبيرا إثما كبيرا، والقراءتان تكون بمعنى واحد على ما ذكرنا. ولما نهي عن قتلهم لما فيه من انقطاع النسل، نهى عن أيضا أمر آخر لما فيه من اختلاط النسل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالأول فيه انقطاع للنسل فنهى عنه، والثاني فيه اختلاط للنسل فنهى عنه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريقا خبيثا غير طيب، ساء الطريق هذا الذي تسلكونه بهذه الجريمة العظيمة وهي جريمة الزنا. ونسأل الله العافية والسلامة. ما أقبح الزنا والله، ما أقبحه، وما أجرم أهله الذين يفعلون هذه الجريمة، ويحصل ما يحصل من الفساد باختلاط الأنساب ومن العار الذي يلحق الأسر بهذه الجريمة العظيمة، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله قوله تعالى: إن ربك يبسط، هذه الجملة تعليل لأي شيء، إما تعرضن معنى كالتسلية، لا تحزن على هذا ولا تهتم، ولست يعني وليس معنى ذلك لأنك هين على ربك فما أعطاك الرزق حتى حصل منك الإعراض بسبب هذا والإحراج، لا، وإنما هذا تحت مشيئة الله بحكمة الله هذا الأمر، فلا يدخل في نفسك شيء يا محمد ولا يضيق صدرك مثل هذه الأشياء، فالرزق هو بيد الله جل وعلا، فالله يعلم بمصالح العباد ما يصلحهم وما يفسدهم، فيوسع على هذا ويضيق على هذا جل وعلا، وإذا وسع على شخص ليس معنى ذلك أنه يحبه، فقد يوسع عليه وهو مبغوض من أبغض الناس إليه سبحانه وتعالى. أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ما نعطيكم من أجل أننا نحبكم، بل ابتلاء واستدراج من الله سبحانه وتعالى، وقد يضيق على شخص وهو أحب الناس إليه كما هو حاصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، لا لأن الله لا يحبه أبدا بل هو أحب الناس إليه، ولكن لحكمة كما علل سبحانه وتعالى هنا: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو عالم بما يصلحكم وما يفسدكم. وهذه أيضا تعليل آخر: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، تعليل لما ذكر: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع ويضيق، ليش؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لهذه العلة. قال رحمه الله قوله تعالى: إن ربك يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقتر ويضيق، يقدر يقتر ويضيق، يبسط يوسع. على هذا من الخطأ أن يقال هذا المسألة بسيطة يعني سهلة، لا، معنى واسعة، هذه مسألة واسعة، أو الأمر بسيط بمعنى سهل، لا، الأمر واسع، بسيط بمعنى واسع، لكن درج على ألسنة الناس وصار عرفهم بهذا خلاف اللغة المعلومة في البسط معنى التوسعة. قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي إنه كان بعباده خبيرا بما يضمرونه من الأمور، فهو خبير عالم، وبصيرا بما يعلنونه من الأشياء، فيعلم مصالحهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما يخفى عليهم ربما من مصالح، ولا شك يعلم ما يخفى عليهم من مصالحهم جل وعلا، فهو خبير يعلم بالسرائر، وبصير يعلم بما أعلنوا، خبير أي بما يخفون ويسرون، عالم به سبحانه، بصير بما يعلنون، فهو يعلم هذا ويعلم هذا، فأتى بخبير وأتى ببصير، إشارة إلى الأمرين، فلا يخفى عليه خافية من شؤونهم. قال: إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما إعراب خشية إملاق؟ سامي، مفعول لأجله، أحسنت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مفعول لأجله، خشية إملاق فقر، هذا الخطاب لمن؟ للموسر، أحسنت. وهناك في الآية الأخرى خطاب، أحسنت، للمعسر، وهي قوله: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لأجل الفقر، ما عندكم شيء تقتلوهم، حرام عليكم، هذا صدن، نحن نرزقهم وإياكم، وهنا قدم الأولاد على الآباء، نحن نرزقهم، وهناك كل أنعام قدم الآباء على الأبناء، نحن نرزقكم وإياهم، وهنا تقديم الذرية والأبناء. قال: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم، يئدون بناتهم خشية الفاقة، بناتهم ملحق بجمع المذكر السالم، أو جمع مذكر سالم. يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى. هذه علة. ثم ذكر علة أخرى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال ابن عامر وأبو جعفر: خطأ بفتح الخاء والطاء مقصور، خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا، أي غير مهموس مقصور. قال ابن عامر وأبو جعفر: خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا. وقال ابن كثير: بكسر الخاء ممدودا، خطأ ممدودا. وقرأ الآخرون: بكسر الخاء وجزم الطاء، سكون الطاء، الجزم بمعنى السكون والقطع في اللغة. وقرأ الآخرون وهم الأكثرون بكسر الخاء وجزم الطاء، ومعنى الكل واحد، أي إثما كبيرا، معنى الكل واحد خطأ، وهكذا خطأ بمعنى إثم، هذا الذي تحمل عليه، وليس المقصود بالخطأ حتى يذهب إلى أن هذا ما تصلح القراءة، أن المقصود بها عدم التعمد، فإن أخطأ فهو مخطئ أي غير متعمد، بخلاف خطأ فهو من العمد، فهو من العمد أو نعم من العمد، هذا ما هو صحيح، فإن بعضهم ربما أنكر هذه القراءة خطأ بالفتح، قال ما تصلح أن تكون هنا، ما تصلح هذه القراءة أن تكون هنا، لأن الخطأ هو غير العمد، ما يصلح القراءة خطأ، فرد عليه بعضهم وقال هذا لقلة عدم أو لقلة توسع في الاطلاع، قال هذا ما يصلح، وإلا خطأ يرادف خطأ في لغة العرب يأتي بهذا المعنى، وإن كان معناه في عدم العمد، خطأ في عدم العمد هذا الأشهر فيه، لكن قد يأتي معنى خطأ وهو الإثم. فهذا قال الذي جعله يقول مثل هذا القول لقلة توسعه واطلاعه على لغة العرب، فقال مثل هذا أن هذه القراءة ما تصلح، بل تصلح وهي بمعنى الإثم أيضا. وله نظائر مثل مثل ومثل، يقال مثل ويقال مثل وهما بمعنى واحد، ويقال حذر ويقال حذر، حذر وحذر بمعنى واحد، فلا معنى للاستشكال هنا، استشكال قراءة خطأ، فإن خطأ يطلق ويراد به عدم العمد، وخطأ يطلق ويراد به خطأ، يرادف خطأ، وهنا كذلك عن القراءة هذه، لكن قال حمله على هذا أنه قليل الاطلاع وليس بواسع الاطلاع على لغة العرب، وهذا الذي يظهر فيه نظر، قد يحصل الخطأ من واسع الاطلاع، فإن هذا ينقل عن إمام، وأن هذه القراءة قال ما تصلح هنا، هذا عن إمام قد يحصل له خطأ، أما أنه يستقل في مثل هذا ويقال هذا لقلة اطلاعك هذا مو صحيح. بعض الناس ربما يستغل الفرص يقول انظر إلى هذا ما يفهم، مو صحيح هذا، فالوهم يحصل والخطأ يحصل. قال: وأنت ربما المنتقد تجهل أشياء كثيرة، لكن فرصة، ولا سيما نحن في هذا الزمن يحصل الجهل من أشياء أو بأشياء كثيرة، ويحصل الخفاء أيضا علينا في أمور كثيرة. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم، ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال ابن عامر وأبو جعفر: خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا. وقرأ ابن كثير: بكسر الخاء ممدودا. وقرأ الآخرون: بكسر الخاء وجزم الطاء، ومعنى الكل واحد، ومعنى الكل واحد أي إثما كبيرا. قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا أيضا علة، إنه كان علة النهي، إنه كان، ما أعظم هذه الشريعة، جاءت بتحصيل المصالح وتكميل المصالح، وجاءت بما يخالف ذلك من إبطال المفاسد وتقليل المفاسد، فهي جاءت بهذا وهذا، تحصيل المصالح وتكميل، وجاءت أيضا بالإبطال لها تماما أو بإضعافها وتقليلها.